الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا ليس لواحد إلاك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي الدول العربية كلها، مع البرامج التعليمية وحلقات اللغة العربية نلتقي بحمد من الله ونعمة. بداية يا جماعة هنشوف مع بعضنا سؤال الحلقة اللي فاتت، وطبعا احنا كنا خدنا بلاغة، بس قبل ما اشوف سؤال الحلقة أستاذ طارق بعد إذنك نأجله شوية، كان في تعليق يمكن أنا ما سمعتش الجملة الأخيرة من الأخ المتصل الحلقة اللي فاتت. لما رجعت الحلقة في البيت سمعت الجملة بتاعته، هو كان معترض على بيت شعري وبيقول إن هو ما فيهوش تورية، اللي هو أيها المعرض عنا حسبك الله تعالى، حسبك الله تعالى. فهو الأخ كان بيقول إحنا قلنا كلمة تعالى تورية، هي بتتكتب كده طبعا تورية، بص كده لو قربت عليها هي بتتكتب كده فعلا تعالى بمعنى أقبل، وده المعنى البعيد. لكن بيقول لأخونا ده حرف القافية، في حاجة في علم العروض بنقول كده إن لو كان منتهي بحرف صحيح مش حرف علة بيقدر حرف اسمه حرف وصل، يعني إحنا في آخر البيت ده بنقدر ألف أصلا، فلو أنا بالسماع هعتبر إن في ألف موجودة فتبقى تورية. إحنا برد على أخونا إن هو كان معترض عليها وأنا ما سمعتش الجملة الأخيرة، والله سمعتها لما روحت وشفت الحلقة. تمام، بنقول أهو إن هي كلمة تعالى فيها تورية لسبب واحد، لأن في علم العروض ويراجع علم العروض هنجد إن في آخر حرف كده آخر حرف القافية يقدر ألف. تمام، جزاه الله خيرا، طبعا واضح إن هو متخصص في اللغة العربية، ربنا يحفظكم جميعا. دلوقتي معانا سؤال الحلقة اللي فاتت كان جملة جميلة جدا، كنا بنقول إيه؟ من فك كفه وكف فكه أفضل ممن فك فكه وكف كفه. قلنا إحنا عايزين نبين معنى الجملة دي وعايزين نبين البديع اللي موجود فيها، يا ترى مين اللي هيعرف ومين اللي عرف؟ في ناس بعت لنا رسالة، محمود من صهاج ربنا يحفظه ويبارك فيه، وناس كتيرة جاوبت لنا عليها سواء بالتليفون أو اللي قابلونا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تمام، هنقول من فك كفه وكف فكه أفضل ممن فك فكه وكف كفه. طبعا الجملة من حيث المعنى الإنسان اللي فك كفه يعني تصدق أنفق في سبيل الله، وكف فكه يعني سكت عن الخطأ، أفضل من الإنسان اللي فك فكه اتكلم عمال على بطال. تمام، وكف كفه بخل بما لديه من المال. تمام، يبقى ده معنى الجملة. أما المحسنات البدعية اللي موجودة معنا في الجملة دي، فعندنا كلمة فك وكف الأولى بينهما جناس ناقص، وكذلك كف وفك جناس ناقص، إنما في الجملة الثانية اللي هي فك وفك جناس تام وكف وكف جناس تام، وما بين الجملتين كلهم مقابلة، ما بين الجملتين كلهم مقابلة. طب يا جماعة ده كان سؤال الحلقة اللي فاتت في البلاغة، هنرجع مع بعضينا مع دروس النحو، ومعانا إن شاء الله درس مهم جدا، والدرس الثاني لطلبة الثانوية العامة هو درس أسلوب الاستثناء. الدرس الثاني معانا أسلوب الاستثناء، وقبل ما بنبدأ دايما بأكد على حضرتك إن قلمك ورقتك معاك. تمام، هنشوف مع بعضينا بقى أسلوب الاستثناء ده يا جماعة، وما دمت قلت إن ده أسلوب يبقى لازم أعرف تكوينه بيتكون من إيه أسلوب الاستثناء، لأن حضرتك كلمة أسلوب تعني إنه بيتكون من أكتر من حاجة. كلمة أسلوب بتعني إنه بيتكون من أكتر من حاجة. جميل، طب أسلوب الاستثناء بيتكون من إيه؟ قالوا بيتكون من مستثنى منه، الحاجة اللي أنا بستثني منها. تمام، وفي بعد منه أداة استثناء، وبعد منه مستثنى، ويمكن الدرس اتحط عشان ده هو الأداة. مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى، مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى. طب لما اجي اشوفهم من ناحية الإعراب يا جماعة، هقول ان المستثنى منه الأولاني ده بيعرب حسب موقعه في الجملة، يعني مش قصتنا معاه، انا يهمني ان انا ابدأ منين؟ من اول أدوات الاستثناء، واللي هي إلا، ودي أكبر أدوات استثناء شيوعا واستعمالا، يليها غير وسوى، يليها بعد كده ما عدا وما خلا، وبعد كده عدا وخلا وحاشا. كل دي أدوات الاستثناء المستخدمة، إلا وبعدين غير وسوى بعدين ما عدا ما خلا بعدين عدا وخلا وحاشا. طب امال اللي ورايا ده اللي هو الاستثناء يا جماعة، المستثنى نفسه، قال المستثنى بيتعرب حسب نوع الأداة، حسب نوع الأداة، يعني مع إلا هيبقى ليه إعراب، مع غير وسوى هيبقى ليه إعراب، مع عدا وخلا وحاشا إعراب، وهكذا. يبقى كل أداة استثناء أنا هعرب المستثنى على أساسها يا جماعة. جميل. طب أنا هبدأ بالكبيرة بقى اللي هي مين؟ اللي هي إلا. أداة الاستثناء إلا. أنا عايز أقول الاستثناء بإلا أنا بعرفه منين؟ وأنا بأكد برضو يا جماعة تاني بعد إذن حضراتكم. بعد إذن حضراتكم عشان إخواننا الأزاهرة اللي بيتفرجوا علينا، ربنا يحفظكم، نحو الثانوية العامة نحو مصفى. يعني إحنا مش هنقول بلغة الكتب الكبيرة، إحنا هنكلم طالب ثانوية عامة. تمام؟ هنقول النحو المصفى. الناس بتستفيد من أسلوب الاستثناء برضو. هنستفيد من أسلوب الاستثناء برضو، لكن إحنا اللي يهمنا إن إحنا نعرف إن نحو ده نحو صافي. يعني إحنا مش هنقول إيه إن ده استثناء منقطع ولا استثناء متصل ولا مفرغ ولا موجب، مش هنقول الكلام ده، مش هنستخدم الألفاظ دي، هنستخدم الألفاظ اللي موجودة مع الطلبة. تمام يا جماعة؟ طيب هقول لحضرتك أول حاجة الاستثناء بإلا. أنا هعمل إيه؟ أنا هحط ثلاث جمل وعايزين نفرق بينهم. لما أقول مثلا كده جاء المهندسون إلا مهندسا، خلي بال حضرتك من الجملة دي، هنا عندنا إلا، جاء المهندسون إلا مهندسا. تمام؟ طيب أنا هغير في الجملة وأزود عليها حاجة في الأول كده وحط أداة نفي اللي هي ما، هقول ما جاء المهندسون إلا مهندسا. تمام؟ أقولها بطريقة ثالثة، هقول ما جاء إلا مهندس، وطبعا هنا ممكن نقولها مهندسهم برضو براحتنا. تمام؟ هقول كده يا جماعة، لاحظ الفرق ما بين الثلاث جمل. هتقول لي ان الجملة الاولى يا استاذ ما فيهاش اداة نفي، انما الجملة التانية والتالتة فيها نفي. طب هعمل ايه؟ بص حضرتك، انا بصيت في اول الجملة ما لقيتش اداة نفي، يبقى تلقائي انا عارف ان اللي بعد الا مستثنى منصوب وجوبا. مستثنى يا حبيبي منصوب وجوبا، قول معايا مستثنى منصوب وجوبا. طب يعني اعربه ازاي؟ هقول مثلا مهندسا مستثنى منصوب وعلامة نصبه مثلا الفتحة. هقول عاقبت الطلاب الا واحدا، هقول واحدا ما دام ما فيش نفي في اول الجملة، هقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام؟ يبقى هنا مستثنى منصوب، طول ما ما فيش نفي في اول الجملة يبقى اللي بعد الا مستثنى منصوب. طب انا لو لقيت نفي زي الجمله رقم 2 و3 هعمل ايه؟ هنعمل حركه ظريفه قوي، الغي النفي والاداه واقرا. تاني كده، الغي النفي والاداه واقرا. هتلغي اداه النفي ده اهي، وهتلغي اداه الاستثناء ده اهي، وتقرا الجمله. اكيد مره ما تديكش معنى ومره تديك معنى. بص كده، جاء المهندسون مهندسا، ما ادتش معنى خالص. طب لو انا جيت في الاخيره خالص لغيت وقريت قلت جاء مهندس، ادت معنى صح؟ اه. طيب لما ما تديش معنى، ها انا عايز اراجع الاول، هنا المستثنى ايه؟ قالوا منصوب ايه؟ وجوبا. وكلمه وجوبا دي حكمه عشان فرق ما بين السؤال، السؤال يا ابني فهم السؤال 99% من اجابته. لو قال لي ما حكم المستثنى بقول له واجب النصب واعربه بعد كده. قال لي ما اعراب المستثنى مش شرط اكتب الحكم بتاعه، مش شرط. تمام؟ يبقى انا في الحاله الاولى ما دام ما فيش نفس هسميه مستثنى منصوب وجوبا. يعني ايه وجوبا؟ غصب عني، ملوش غير الاعراب ده. طب هنا بقى خلي بالك، قالوا لاحظ ان انا كتبته بطريقتين، قلت مهندسا او مهندس، فقالوا ما دام فيه نفي واداه الا والاسلوب ما ادكش معنى يبقى في اعرابين هنا، ولذلك قلنا جوازا. جوازا يعني في كام اعراب؟ اه اتنين، اما ان انا اعربه مستثنى منصوب زي الاعراب اللي فوق، او يكون بدل من المستثنى منه، يا يكون بدل من المستثنى منه، يا يكون مستثنى منصوب، يا اما بدل من المستثنى منه، وبدل بعض من كل. تمام؟ بدل من المستثنى ازاي؟ يعني اقول مهندسه مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه. تمام؟ طب ومهندس الثانيه بدل من كلمه المهندسون. طب المهندسون حضرتك فاكر زمان ان في عندي حاجه اسمها التوابع، نعت وتوكيد عطف وبدل، الاربعه دول ياخدوا اعراب اللي قبلهم. تمام؟ فما دمت قلت بدل من المستثنى منه يبقى هياخد اعراب المستثنى منه. طب المستثنى منه فاعل مرفوع، يبقى البدل ايه؟ قول معايا صح، بدل مرفوع. ممتاز. يبقى ما دام هو فاعل مرفوع يبقى بدل مرفوع. طب لو كان منصوب يبقى بدل منصوب، لو كان مجرور يبقى بدل مجرور، يبقى ياخد ايه؟ بدل او الاتباع. وهنا بيجي سؤال في الامتحان او جيب دليل التقويم، دليل التقويم قديم شويه، قال استخرج مستثنى جائز النصب او للاتباع. الاتباع يعني بدل، يبقى هطلع في الاسلوب رقم 2. طب يا استاذ احمد في رقم 3 اللي اداني معنى، قال لي هنا هنعربه حسب موقعه في الجمله، وده حكمه هيعرب حسب موقعه. يبقى في واحد واجب النصب لو مفيش نفي خالص، لو في نفي ادى معنى هقول جائز النصب او البدليه، او الحاله الثالثه ادى معنى وفي نفي هقول ده ايه يا جماعه، هقول ده يعرب حسب موقعه في الايه، في الجمله. تعال نعربه كده، جاء مهندس. طب والا يا استاذ احمد؟ ملغيه خالص، اداه استثناء ملغاه. يعني اعرف مهندس ايه؟ جاء فعل، يبقى المهندس فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، تمام. طيب يبقى كده يا جماعه الاستثناء بالا. طيب احنا كده نقول بس اسامي الاساليب دي، يمكن انا نقلتها لك بطريقه تانية اسهل شويه من ان انا نقول اسامي الاساليب في الاول. ايه اسامي الاساليب دي الموجوده في كتاب المدرسه؟ بيسموا ده تام مثبت، بيسموا ده تام مثبت، تمام. وبيسموا التاني يا جماعه تام منفي، وبيسموا التاني تام منفي، وبيسموا التالت ناقص منفي. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا بكر؟ ازيك يا استاذ احمد؟ الله يحفظك. اخبار سيادتك؟ الحمد لله بنعمه. الحمد لله رب العالمين. انت اخبارك ايه؟ كان ليا طلب عند حضرتك يا فندم. اتفضل حبيبي. ان تجيبوا برامج للطلاب الازهريه، الثانويه الازهريه. طيب حاضر. انا طالب في الثانويه الازهريه يا فندم. حاضر والله حاضر. وكان ليا سؤال، هو طبعا اللغه الانجليزيه والكيمياء والرياضه مشتركه هنا وهنا. بس بالنسبه للنحو. بالنسبه للنحو. عايزنا نشرح ابن عقيل. طيب نخصص النعت والتوكيد والعطف والعطف والبدل يا فندم. طيب حاضر ان شاء الله نخصص حلقه كده نستاذن الثانويه العامه ونديها لكم. حاضر عينينا حاضر، جزاك الله خيرا. طيب يبقى اقول كده يا جماعه، سمينا الاسلوب الاولاني ده ايه؟ ده تام مثبت، وسمينا الثاني ايه؟ تام منفي اللي ما اداش معنى، وسمينا الثالث ناقص منفي اللي اداني معنى سميناه ناقص منفي. جميل، يبقى انا هعتمد على ايه؟ ما لقيتش نفي منصوب، لقيت نفي هلغي واقرا، ما اداش معنى يبقى منصوب او بدل، ادى معنى يبقى حسب موقعه في الجمله، تمام. يبقى ده الاستثناء الاولاني. طب انا يا استاذ احمد انا عايز اعرف الا، اقول لك لا بقى، الا الاداه الوحيده اللي مش هتتعرف فيهم. ليه؟ لانها حرف، واحنا اتفقنا في اول حلقه خالص ان كل الحروف مبنيه لا محل لها من الاعراب، يبقى الا ملهاش محل اصلا من الاعراب لانها حرف. انما بقيه اخواتها بقى يتعربوا، لان غير وسوى اللي جايه دلوقتي اسم، ما عدا وما خلا هنقول فعل، يبقى دول هيتعربوا يا جماعه. طب اجي بقى هشيل الا كده واقول انا عايز احط مين؟ عايز احط غير وسوى، وانا لسه قايل دلوقتي ان غير وسوى دول ايه؟ دول اسم. غير وسوى اسم، ما دام اسم يبقى هيتعرب. وعلى فكره غير وسوى تعتبر نسخه طبق الاصل من الا. تعالوا نشوف، يعني انا ممكن اشيل الا واحط غير هنا، بس قالوا في ملحوظه بقى خلي بالك منها، عايزين نتاكد. المستثنى بعد غير وسوى له اعراب واحد. المستثنى بعد غير وسوى له كم اعراب؟ واحد بس. ايه؟ مضاف اليه بس. يعني اللي هيجي بعد غير وسوى على طول، ده احنا محتاجين بقى نغير كلمه مهندس دي ونخليها مهندس، غير مهندس. امال ما انت حضرتك قلت نسخه طبق الاصل، امال غير هتتعرب ايه؟ غير تاخذ اعراب ما بعد الا، تاخذ اعراب ما بعد الا. يعني ايه؟ يعني اللي بعد الا في التام المثبت كان منصوب، يبقى غير في التام المثبت هي اللي منصوبه وجوبا. يعني هي خدت حكم المستثنى بعد الا، صح كده. يبقى غير خلصتنا من المستثنى اللي بعدها وقالت هو مضاف اليه على طول في اي نوع من الاساليب، لكن قالت لك انا هطمع انا بقى وهاخد الاعراب لنفسي، هاخد الاعراب. يعني يا غيري وسوى هتبقى هنا منصوبه وجوبا، وغيري وسوى هتبقى هنا منصوبة أو بدل، وغيري وسوى هتبقى هنا حسب موقعها هي نفسها، طب واللي بعدها؟ قول معايا. ها؟ أنت نسيت مضاف إليه؟ مضاف إليه حبيبي، شاطر ما شاء الله عليك، تمام. يبقى أقول كده ما بعد غير وسوى، طب مين اللي هيبقى منصوب وجوبا؟ غير نفسها، صح اللي بيقول معايا. طب ومهندس مضاف إليه؟ ما احنا لسه قايلين، تمام. طب لو أنا شلت المثال التاني ده وحطيت غير هنا أهو، تمام، وهخلي مهندس ايه؟ خلاص واحدة بس، هتبقى واحدة، هتبقى مهندسين برضو مضاف اليه. طب وغير؟ هتبقى جائزة، اما انها اسم استثناء منصوب، مش هقول مستثنى بقى، هنقول اسم استثناء منصوب او بدل مرفوع، تاخد هي الاعرابين. طب وفي الحاله الثالثه هشيل الا واحط غاي، تمام؟ هتتعرب ايه حسب موقعها في الجمله، يعني تتعرب فاعل ومهندس تبقى مضاف اليه. ايه ده حاجه بسيطه خالص. يبقى هي بتاخذ نفس الاعراب اللي بعد الا بالظبط، بلا خلاف بلا تغيير. اللي بعد الا منصوب يبقى غير منصوب وجوبا، اللي بعد الا منصوب او بدل يبقى غير منصوب او بدل، اللي بعد الا حسب موقعه يبقى غير حسب موقعها، واللي بعدها دايما. ها تمام يا وليد، ما شاء الله، مضاف اليه صح كده، مضاف اليه بيقولوا عليه فاشل، لا شاطر والله. ها يبقى مضاف اليه تمام، مجرور دايما، مضاف اليه مجرور. يبقى كده يا جماعه ده الاستثناء بغير وسوى، وعرفت ان غير وسوى بتتعرب، عرفت ان غير وسوى بتتعرب تمام. طب اخش في اللي بعدها اللي هو ايه، انا قلت ما عدا وما خلا، وعدا وخلا وحاشا. بس قبل ما نخش يا مستر، هو ده يبقى ده تم مثبت وده تم منفي وناقص منفي بغير وسوى؟ اه. طب وحضرتك ما جبتش سيره سوى ليه؟ واغلب المدرسين ما بيجيبوش سيرتها ليه؟ عشان بس تتعرب بعلامات مقدره. يعني نفس الكلام بالظبط، لو حطيت سوى هقول اسم استثناء منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره، بس يعني انا اللي هزوده كلمه المقدره، عشان كده ما نحطهاش، بنحط غير. وعشان كده هو في الامتحان كثيرا ما بيجيب غير. ليه؟ لان بيقول لك اضبطها، حط عليها علامه وضبط، واضبط ما بعدها. فسوى مش هتعرف تضبطها عشان مقدره. فتبص بالنسبه للامتحانات تلاقي سوى جت مره مثلا مرتين بالكثير، تلاقي غير في كل الامتحانات او اغلب الامتحانات. اه ليه؟ لان انا هعرف اضبطه واحط عليه علامه. يبقى الفرق بين غير وسوى بس اللي هي ايه؟ علامات مقدره. تمام. طيب هنتدرب دلوقتي وهنسال حضرتك وهتجاوب معانا ان شاء الله وتتصل بينا. ها هقول بقى اخر حاجه في ادوات الاستثناء يا جماعه، معايا اخر حاجه اللي هي ما عدا وما خلا بوجود ما. طيب اول حاجه ما عدا ما خلا، وممكن اقولهم هنا من غير ما، عدا وخلا وهنزود عليهم حاشا، وهنزود عليهم حاشا. يبقى ما عدا ما خلا، تعالى في الاولانيين الاول، ركز هنا يا وليد الاول. قال لي ما عدا ما خلا، ايه ما دي يا استاذ اللي زادت؟ سميناها ما المصدريه. ما المصدريه يعني ايه ما المصدريه؟ قالت لك انا تخصص دخول على الافعال، هخش على الفعل بس. تمام. طب انا بخش على الفعل الماضي، يلا يبقى اكيد انا فهمت ان عدا وخلا في وجود ما المصدريه، دي اسمها ما المصدريه، يبقى اكيد عدا وخلا دول فعل ماضي. تمام. طيب اللي بيجي بعد منهم ايه؟ زائد مفعول به والفاعل مستتر وجوبا. يعني الا بيت سيدنا لبيد الجميل، الا كل شيء ما خلا الله باطله، الا كل شيء ما خلا الله باطله. البيت ده اثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل نعيم لا محاله زائله. نعم معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليك استاذ احمد. الله يسلمك يا نهله. اريد اعراب بعض الايات في القران الكريم. نعم. يقول تعالى في سوره المؤمنون: قال عما قليل ليصبحن نادمين. نعم. لماذا جاءت كلمه قليل بالخفض؟ نعم. وكذا كلمه رحمه في قول الله تعالى: فبما رحمه من الله لنت لهم. طيب جزاك الله خيرا. نعم. بارك الله فيك. طيب هي خارج اسلوب الاستثناء، طب نقولها في الاخر بعد اذن حضرتك؟ لان ما هنا ما زائده. فعما قليل ما زائده دخلت على حرف الجر ما اثرتش. فكلمه قليل مخفوضه بعن. طبعا استخدمت لفظ مخفوضه اللي هي الكلمه في الكتب النحو. مخفوض يعني مجرور عشان ما تتلخبطش انت. مخفوض يعني مجرور. تمام؟ طيب جزاك الله خيرا. هقول ايه؟ هقول يا جماعه ما هنا ما المصدريه. ما هنا ما الايه؟ ما المصدريه. فهقول فعل ماضي وبعد منه مفعول به عدا والفاعل مستتر قلنا ايه؟ وجوبا. تمام. يبقى كل شيء ما خلا الله. ما خلا تبقى ما المصدريه. وخلا فعل ماضي، لو عايز تقول مبني على الفتح المقدر ماشي. هقول الله لفظ الجلاله مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح، احنا اتفقنا الادب مع ربنا لازم تقول لفظ الجلاله. تمام. لفظ الجلاله مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. تمام. يبقى ده كده لو وجدنا ايه؟ لو وجدنا ما المصدريه. طب لو انا ما لقيتش ما المصدريه؟ قالوا هنا يجوز اعرابين تاني. طب يا استاذ سؤال بيقرقني، اكتب مين في الامتحان عشان اطمن؟ اكتب الاثنين. طب افرض هو مثلا في الثانيه المنصوب او البدل جايبها لي منصوبه، اقول له الاعراب الاول انها منصوبه واقول ويجوز اعرابها على انها بدل. اكتب الاثنين عشان خاطري، اكتب الاثنين عشان خاطري. طيب نخلص، نخلص الاول الاستثناء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا استاذ احمد منصور؟ الله يحفظك عبد الله. كيف حالك؟ طيب بخير والحمد لله. يا اخي انا في تواصل بيني وبينك في الايميل. عبد الله الطبيشي. مرة عبد الله الطبيشي. ايوه ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيك. استاذ احمد احنا حقيقه بحاجه مثل المواد هذه اللغه العربيه. نعم. والرحمه قناه الرحمه هذه يعني قناه للعالمين ان شاء الله تعالى. ربنا يحفظك. فودنا حقيقه يعني تكثر اكثر من درس للغه العربيه الاجروميه، يعني شيء يفيد في مثلا. احنا حقيقه انا شخص مستفيد والله، اني اصلي في المسجد واجي جري بسرعه عشان الحق الدرس هذا. الله يرضى عليك ويرفع قدرك. ايوه الله يرفع. فودنا تكثيف الماده هذه يا استاذ احمد منصور، تكثف لنا التدريس، واحنا ان شاء الله مستانسين ومبسوطين وبنفهم الله الحمد لله. طيب حاضر ان شاء الله، نخبر القناه. حاضر عنينا، جزاك الله خيرا، اسالكم الدعاء، ربنا يحفظك. طيب هنرجع تاني لاسلوب الاستثناء واقول عدا وخلا وحاشا. هقول يا جماعه عدا وخلا وحاشا ما دام ما فيش مال مصدريه هنا بقت حره بقى، تمام. وطبعا حاشا هم بعض كتب النحاه بيخلوها لوحدها، ياخدوا عدا وخلا من غير ما، وياخدوا حاشا لان حاشا فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي ظرف ولا هي تبقى زيهم ولا حاجه. انا مش حدوش دماغنا، قلت في البدايه انا بقول نحو الثانويه العامه، اعذروني يا جماعه والله، لان الطالب لو انا وسعت زياده عن اللازم ممكن يتوه مني. فانا بقول نحو الثانويه العامه، وبطلع سنه صغيره لاخواننا وحبايبنا اللي بيتابعونا في غير الثانويه العامه، تمام. لكن ان شاء الله يا رب يكرمنا وناخذ حلقات، وانا وعدت والله بحلقه او حلقتين او ثلاث للاعراب، للاعراب فقط ان شاء الله. واعتقد ان الاعراب هو الحاجه الوحيده الماسه للجميع، يعني هو اللي عايز يعرب او اللي عايز يتعلم اللغه العربيه بيتعلم الاعراب، لان هو المشكله احنا مش عارفين نعرب، فمش عارفين نفهم الكلام بس. فان شاء الله رب العالمين نعد الجميع باذن الله، وفي حلقات الاعراب هنتوسع، هنتوسع شويه ان شاء الله. طيب هقول عدا وخلا وحاشا، عدا وخلا وحاشا ده ما فيش ما بقى، ما فيش ما. طيب هعملهم ايه؟ وطبعا الراي الراجح في حاشا انها زي عدا وخلا، وده راي الزجاج واحد كده عالم كبير زمان. هقول ايه؟ عدا وخلا وحاشا هنديها بقى اعرابين، تاني اعرابين اما ناخد الاعراب ده اهو، يعني هنقول نعتبرها فعل ماض تمام زائد مفعول به، او هعتبر ان الثلاثه حروف جر زائد اسم مجرور. وحبايبنا في الثانويه العامه في الوحده السادسه في ثالثه ثانوي وحده الادوات هتاخدوا ان عدا وخلا وحاشا كحروف جر، تمام. يبقى انا هقول عدا وخلا وحاشا بغير ما، بغير ما. طب يا استاذ ما فيش ما حاشا؟ لا، هي نادره جدا جدا على حال الشذوذ، يعني ما نقول شاذه يبقى لا تذكر اصلا، يبقى نقول حاشا بس، يبقى ما فيش ما حاشا. طيب لكن في ما عدا وفي ما خلا. هقول ايه؟ هقول لو انا ما لقيتش، يعني وصل المسافرون عدا مسافرا، ما فيش ما، يبقى عدا فعل ماض تمام مبني على الفتح المقدر، ومسافر ايه؟ مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه، او عدا مسافر، عدا حرف جر ومسافر اسم مجرور وعلامه جر الايه؟ الكسره الظاهره على اخره، تمام. يبقى كده يا جماعه اسلوب الاستثناء بكل ادواته اللي احنا قلناها، اسلوب الاستثناء. طبعا الشغلانه تم مثبت وتم منفي وناقص منفي والكلام ده بشوفه في مين؟ في الا، في غير وسوى. الا الوحيده اللي ما بتتعربش، غير وسوى بتتعرب، عدا وخلا وحاشا بتتعرب، ما عدا وما خلا وما حاشا برضه نفس الحكايه، ما عدا اسف وما خلا بتتعرب برضه، تمام؟ انا قلت ما حاشا عفوا يعني. طيب يبقى كده اسلوب الاستثناء بفضل من الله ونعمه خلصناه. التدريب في النحو كتير والحل كتير، هو ده اللي يثبت المعلومه ان شاء الله. هنبدا بالحل، نستقبل اتصالات حضرتك تحل معانا الجرأه على الشاشه والحل صحيح ان شاء الله. يلا يا استاذ طارق يبدا معانا الحل الاولاني. بسم الله. اول حاجه، اول جمله معانا، ما يعرف الفضل من الناس الا المنصفون. ما يعرف الفضل من الناس الا المنصفون. طبعا في الا، وانا هبص في اول الجمله فهجد نفي، هعمل ايه؟ هلغي اداه النفي وهلغي اداه الاستثناء اللي هي الا، واقرا الجمله هيعطي معنى، يبقى هعرف حسب موقعه. مش هيعطي معنى يبقى هعربه إما منصوب وإما بدل. تمام؟ طيب يبقى ما يعرف الفضل من الناس إلا المنصفون، هشيل ما وأشيل إلا أقول يعرف الفضل من الناس المنصفون، إدت معنى، إدت معنى. تمام؟ طب في بعض الناس قالت لي يا أستاذ أحمد إحنا إدت معنى يعني المنصفون هتتعرب إيه حسب موقعها، يعني هعربها إيه؟ هعربها فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. طب يا أستاذ أحمد مش كلمة الناس موجودة، مش كلمة الناس موجودة اللي هي تعتبر المستثنى منه؟ هقول دخلت عليها حرف الجر من فجزائتها، وهنكمل إن شاء الله بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هقول جملة بس كده قبل ما نكمل التدريبات بتاعتنا. الله عز وجل يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. طلابنا وحبايبنا ارتبطوا قالوا ايه احنا هنلاقي نفي في الاول او نهي، لان النهي يأخذ حكم النفي، برضو لو لقيت نهي هتشيله كأنه نفي بالظبط. وبرضو في حالة كده جميلة زي الجملة اللي على السبورة دي، ان الاستفهام مع وجود إلا وغيره وسوى بالذات الاستفهام هيأخذ حكم النفي. بص على السبورة الاول كده واللي معانا على اتصال خليه معانا ثانية واحدة ان شاء الله، هقول يأخذ حكم الايه، يأخذ حكم النفي ومن يغفر الذنوب إلا الله، فكأني بقول لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله. يبقى حل الاستفهام هنا الاستفهام الإنكاري كأنك تقول لأ. تمام؟ كأنه حل محل النفي، فهشيل من وإلا، هقول يغفر الذنوب الله، يبقى الجملة إدت معنى، يبقى لفظ الجلالة يعرب حسب موقعه في الجملة، وهو فاعل، لفظ الجلالة فاعل مرفوع عن طفعه الضمة، والذنوب مفعول به منصوب عن نصب الفتحة. تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا خالد الجملة الثانية؟ ممكن تقولها ثانية عشان أنا كنت مطلع التلفزيون ما سمعتش. طيب أقول لحضرتك القراءة تفيد التلاميذ إلا المقصر. القراءة تفيد التلاميذ إلا المقصر. اعرب المقصر. يبقى نقول مستثنى منصوب وجوبا وعلامة تفضيل فتحة. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خيرا. وجزاك أستاذ أحمد ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. وحضرتك في حفظ أدب ولا مفيش؟ طبعا. هتكون إمتى إن شاء الله؟ هتكون قريبا إن شاء الله، وهنعمل لكم الحاجة اللي إحنا عملناها لتالتة السنة اللي فاتت إن شاء الله. الأدب في صورة إنشودة. جزاك الله خيرا. طيب الجملة التالتة لا يأبى الكرامة إلا لئيم. طبعا أنا بشكلها لك عشان تعرفها. لا يأبى الكرامة إلا لئيم، في نفي في أول الجملة وفي استثناء، يبقى هلغي. أقرأ يأبى الكرامة لئيم، إدت معنى. جميل. يبقى كلمة لئيم تعرب حسب موقعها في الجملة. هعربها إيه؟ هعربها فاعل، ودي من الحاجات اللي بتوقعكوا كتير في الاستثناء. معانا أمنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس نشوف الجملة دي أمنية الأول. أمنية نامت ولا إيه؟ السلام عليكم. ألو. السلام أيوة. عليكم. عليكم السلام. بصي يا أمنية لا يأبى الكرامة إلا لئيم. ممكن توطي التلفزيون، كلميني التليفون. عندي سؤال. اتفضلي. توطي التلفزيون. يا عزيلي فيه كل طيب. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. هقول ايه؟ هقول الجملة اللي بعدها لا يأبى الكرامة إلا لئيم. احنا قلنا كنتوا بتتلخبطوا في ايه يا جماعة؟ انك تجد المفعول الاول والفاعل بعد الاداة، هتلاقيها اهو جات لنا في الجملة دي وفي جملة وما يغفر الذنوب إلا الله. يبقى هنا الكرامة مفعول به وكلمة لئيم فاعل. يبقى دي يا جماعة ما تتلخبطش، مش لازم الجملة تمشي بالترتيب، لان ده من الحصر والقصر وفي تقديم وتأخير. تمام؟ طيب عندنا سؤال بس كده يا استاذ طارق بعد اذنك نجاوب عليه. في اخت بعتت رساله اس ام اس بتقول انا في الجامعه وعايز احسن من املائي، نعمل ايه؟ طبعا هناك كتب اصلا للقواعد والاملاء، هناك كتب للقواعد والاملاء، لكن احنا بنقول يا جماعه هي الدروس اولا لو الخطا في نسيان الحروف هنقول نرجع بقى للاسلوب القديم، والله مش عيب ان انا وانا بكتب الكلمه بقراها جوايا اللي كانوا بيقولوها زمان استهجى الكلمه. تمام؟ هستخدم كده الاسلوب دوت، ولو في مد همد كده. ثانيا الحاجات اللي بتوقع الناس كلها اغلب الحروف اللي بتوقع يمكن هي مجموعة في عدة أمور أنا أجمعها في كده. أكتر حاجة الناس بتغلط فيها واحد القطع والوسط، يعني مثلا استخرج دي وسط المفروض ما تكتبش همزة، تلاقي ناس كتبة همزة دي غلطة. تمام؟ في ناس ما بتحبش الهمزات يقولوا بس احنا بنتلخبط فبيشيلوا الهمزات ويشيلوا النقط كلها. تمام؟ يجيبوا المصحح نقطة، ما ينفعش كده، لا يعني لا تشيلها ولا تحطها، دي أول حاجة تلخبط. ثانيا طبعا يمكن من أصعب الحروف اللي الناس بتغلط فيه برضو كتابة الهمزة، خاصة المتوسطة والمتطرفة، مش إرهابية يعني متطرفة يعني في آخر الكلمة. تمام؟ هقول الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة اللي هي في آخر الكلمة، ماشي؟ يبقى دي برضو من الحاجات اللي برضو بتوقع. الحاجة الثالثة اللي بنقول اللي هي المثنى والجمع والأسماء الخمسة اللي هو الواو والألف والياء، ده بالنسبة للمهتمين باللغة العربية وكتابة النحو. هنتعلم الدروس دي بالذات إن شاء الله مع النطق، وأنا بكتب إن شاء الله الإملاء بإذن الله يبقى صحيح بعد كده، جزاك الله خيرا. الجملة اللي بعد كده يا جماعة هنرجع للتدريبات تاني. لا أحب غير المجتهد من الطلاب، لا أحب غير المجتهد من الطلاب. أنا عندي غير وفي نفي في الأول، يبقى هلغي وأقرأ، هقول أحب المجتهد من الطلاب. إدت معنى، يبقى هتتعرب حسب موقعها في جملة، مين؟ غير، والمجتهد هتبقى مضاف إليه. بس ممكن نعمل حركة حلوة قوي، هنعرب المجتهد وندي الإعراب لغير. نعرب المجتهد يعني أحب المجتهد، يبقى المجتهد مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، ادي الإعراب ده لغير، يبقى غير مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة والمجتهد مضاف إليه مجرور على مجرد الكسرة. تمام. الجملة اللي بعدها بيقول لي لا تكن إلا مجدا. الجملة اللي بعدها لا تكن إلا مجدا، هنا في نهي، وأنا لسه قايل إن النهي شبيه النفي. تمام؟ فكأن هقول له تكن مجدا، أو عشان تقولها بشكل صحيح أنت لما تشيل أداة النهي تحول الفعل الأمر، كأني أقول كن مجدا. يبقى لما أقول لا تكن إلا مجدا، لما أجي أشيل النهي وإلا هقولها كن مجدا، برضو إدت معنى. يبقى كلمة مجد تعرب حسب موقعها في الجملة، فهتبقى خبر تكن منصوب علامة نصب الفتحة. تمام. الجملة اللي بعدها هقول عاقبت الطلاب ما عدا واحدا. يمكن ما عدا يا جماعة، ما عدا احنا لسه قايلين، ما ببصش بقى اول الجملة وفي نفي ولا ما فيش، انا هبص في ما المصدرية ولا ما فيش ما المصدرية. في ما المصدرية، يبقى عدا فعل ماضي مبني على الفتح بس واحدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. جميل. اللي بعده شاهدت الآثار الإسلامية سوى أثر. أنا جبت سوى، وإحنا قلنا الفرق بين غير وسوى أنها تعرب بإيه؟ تعرب بعلامات مقدرة، تعرب بعلامات مقدرة. تمام؟ هقول إيه؟ شاهدت الآثار الإسلامية سوى أثر. طب أثر هتبقى مضاف إليه، لأن إحنا قايلين ما بعد غير وسوى له إعراب ثابت وهو مضاف إليه. معانا اتصال، السلام عليكم. اتفضل يا بكر. استاذ احمد اتفضل، اعرب كلمه سوى. طب شاهدت، اقولها تاني، شاهدت الاثار الاسلاميه سوى اثر. وطي التلفزيون من فضلك. اتفضل يا بكر. طب حضرتك ممكن تعرف المثال ده؟ ايه حضرتك اعرب المثال ده. اعرب انا؟ ايوه يا فندم. طيب حاضر. شاهدت الاثار الاسلاميه، هقول شاهدت، شاهد فعل ماضي باتصالي بتاء الفاعل، شاهد فعل ماضي مبني على السكون، تمام، الاتصالي بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، الآثار مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، الإسلامية نعت منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. هقول سوى لأن الأسلوب هنا تم مثبت، فهتبقى اسم استثناء منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة، وأثر قلناها من شوية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. جزاك الله خير، خلتنا أعرب أنا، ما عرفتش أنت يا بكر، جزاك الله خير. طيب اللي بعدها، الجملة اللي بعد كده أحب الناس عدا المسيء. ده احنا شلنا ما بقى، يبقى في كم إعراب لعدا؟ في كم إعراب؟ عدا فعل ماضي، طلبة الأزهر بيتصلوا وطلبة الثانوية العامة نايمين، سبحان الله العظيم. طلبة الأزهر حارسين على النحو واللغة العربية، وطلبة الثانوية العامة بيتفرجوا بس ما بيتدربش معانا، ربنا يهديهم. هقول إيه؟ هقول أحب الناس عدا المسيء. عدا ما معانا شيماء اهي ثانوية عامة ولا أزهر؟ ثانوية عامة. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب تقولي حضرتك؟ اه. طيب أحب الناس تظهر الجملة يا أستاذ طارق. أحب الناس عاد المسيء. اه هيبقى المسيء لا إما مفعول به مبتدأ بفتحة. جميل. مقدرة. الفتحة الإيه؟ الفتحة مقدرة. لا. بصي يا شيماء. اه. حضرتك منين الأول؟ القاهرة. من القاهرة ما شاء الله. أنا عندي اللي في آخر الاسم ده همزة. مش حرف مد. اه. أنا بقف على إيه؟ أنا قلت المسيء ولا المسيء؟ المسيء. اه وقفت على الهمزة. يبقى دي مش ياء دي همزة بس تكتب على ياء. اه. يبقى أقول فتحة إيه؟ فتحة ظهر. جميل ده على اعتبار إن عادة فعل ماضي. فعل ماضي ماشي. أو اسم مجرور. أو اسم مجرور على اعتبار إن عادة حرف جر. جزاك الله خيرا ما شاء الله شيماء أشكرك. الجملة اللي بعدها بيقول لي لم أخبر أحدا بسفري إلا أبي. لم أخبر أحدا بسفري إلا أبي ده في نفي. يا ريت حد يعرف لنا حد بقى ممتاز كده هيقلب الجملة دي جملة جميلة قوي عشان كلمة أبي عشان دخلت قاعدتين في بعض. معانا مي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا مي. منين يا مي؟ من منصورة. من منصورة ما شاء الله. اتفضلي حضرتك. بصي يا مي الجملة قدامك زهرة. لم أخبر أحدا بسفري إلا أبي. وطي التلفزيون بس. ها في نفي ولا مفيش؟ ايه في نفي. هنلغي ونقرا أخبر أحدا بسفري أبي إيه ده معنى؟ لا يبقى في كم إعراب؟ يبقى في إعرابين اللي هما مستثنى منصوب أو بدل. لا كملي ده أنا عايز مستثنى منصوب بإيه وبدل بإيه؟ مستثنى منصوب علامة نصبه الياء وعلامة نصبه إيه؟ خمسة. لا بقى ما انا عشان كده ألف. خلي بالك خلي بالك. بصي حضرتك يا مي بيقول ابي دي ياء المتكلم. احنا قلنا الاسماء الخمسه افتكري القاعده دي بتاعت اعدادي الاسماء الخمسه كي تعرب بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا عشان تتعرب كده لازم تبقى مضافه الى غير ياء المتكلم. تبقى مضاف مفرده ومضافه الى غير ياء الايه المتكلم. امال لو اضيفت لياء المتكلم تبقى ايه؟ لو اضيفت لياء المتكلم تبقى علامات مقدره. تمام. يبقى هقول ايه؟ قولي يلا. مستثنى منصوب علامه نصب الفتحه مقدره او بدل من مستثنى منه اللي هي كلمه ايه؟ احدا. يبقى بدل ايه؟ نصب المقدره برضه. بدل ايه؟ مقدره منصوب بفتحه مقدره. طب والياء بتاعت ابي؟ ضمير متكلم متصل من الحمد لله. ما شاء الله شكرا يا مي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شكرا استفدت من كلمة أبي جزاك الله خيرا. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب لا يدخل بيتك إلا مؤمن هقول نفس الحكاية إدى معنى يبقى يتعرب حسب موقعه يبقى مؤمن فاعل ونفس الحكايه تقي فاعل مرفوع علامه رفع الضمه. معانا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد اسامه صديق البرنامج. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل استاذ. عارف المثال اللي حضرتك بتديه ده؟ طب خد اللي بعده. ماشي. ومن يغفر الذنوب الا الله. هنعرب كلمه لفظ الجلاله بس دي احنا قلناها يا ابو حميد. ايوه. طب قول اللي بعدها. قول اللي بعدها. قول اللي بعدها. ماشي. المثال اللي بعده بيقول ايه؟ ولا تقولوا على الله إلا الحق. ولا تقولوا على الله إلا الإيه؟ الحق. إلا الحق. هو في نفي ولا نهي يا أحمد؟ لا ده نفي. ده نهي. نهي آه. ماشي. لا تقولوا. ماشي؟ ماشي. طيب هنلغي النهي وأداة الاستثناء. أيوة تقولوا على الله الحق. أو إحنا قلنا ممكن نحولها لفعل أمر يا أحمد نقول قولوا. قولوا على الله الحق. إيه ده معنى؟ ايوه استاذ صح يا وليد. وليد بيقول لك صح. اعرب بقى الحق. الحق هنا تعرب حسب موقعها في الجمله. صح تتعرب ايه بقى؟ الحق هنا تعرب حسب موقعها في الجمله. فاعل مرفوع علامه. يا راجل يا راجل ازاي؟ طب قول بيه يا استاذ. ايوه كده صح الفاعل واو الجماعه. ايوه صح. جزاك الله خير يا ابو حميد ما شاء الله عليك. ماشي مع السلامه. اتفضل حبيبي اتفضل. طيب قال تعالى وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل اللي قاعدين يصلوا على النبي

هتتعرب فاعل، لأن من هنا حرف جر زائد غير من اللي فوق، فهتبقى بدل مرفوع على اعتبار المحل. تمام يا جماعة؟ حلوة الجملة دي، نكتب الجملتين من فضلكم. آخر مثال معانا وآخر تدريب معانا، اتفضل، هيطلع دلوقتي اهو المثال الأخير، التدريب الأخير من سؤال الحلقة. التدريب الأخير بيقول إيه؟ لا يعرف قدر الأمم إلا المصلحون. هنحط غير مكان إلا. الجملة دي جت في امتحان أصلا. هقول يعرف قدر الأمم المصلحون، ده معنى، يبقى المصلحون حسب موقعه يبقى يتعرف فاعل مرفوع علامة رفع إيه؟ الواو يا وليد، ما شاء الله عليك، ممتاز، مفروض تدفع الفلوس بعد كده. مهم، طب أنا بقى هشيل دي وحط غير، أشيل دي وحط غير، فغير هتبقى هي اللي إيه؟ اللي فاعل، هتبقى فاعل مرفوع على مطرفة الضمة، والمصلحين هتبقى مضاف إليه مجرور على مجره الياء. سؤال الحلقة بتاعنا سؤال جميل جدا، خلي بالك قبل ما نعرضه، هو تعرض من شوية بس أكيد أنت خدتش بالك منه. سؤال الحلقة هتشوفه دلوقتي، أنا عندي ما خلا، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس أو القوسين. هقول إيه؟ إذا ما خلا الجبان، مش هشكل أنا، إذا ما خلا الجبان بأرض، ما شاء الله ما أنا غششتها لك قبل الحلقة أصلا، برافو يا إبراهيم ما شاء الله. ها، إذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة، طلب الطعن وحده والنزالة. تمام، إذا ما خلا الجبان بأرض، يا ترى الجبان دي تتعرب إيه؟ مفعول به، فاعل، مستثنى منصوب، اسم مجرور. شوف هتمشي بالقاعدة بقى، تمشي بأي حاجة، نعرف الكلام ده من حضرتك إن شاء الله في بداية حلقتنا اللي جاية. والله سعدت بكم كتير وسعدت باتصالاتكم كتير، ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم. أيوة كده، الجدية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك في الجميع، سواء اللي بيتصل أو متصلش. والله الاتصال مش شعار الجدية، مش شرط كده بس، الاتصال شعار الجدية، وكمان إنك أنت تتابعني أو تتصل على التليفون أو بتبعت الإيميل أو بتبعت SMS، كل ده دليل على انك ما شاء الله واخد الموضوع بجدية جدا، وانك واخد الثانوية العامة بجد، ان ربنا هيكرمك ان شاء الله، واكيد ربنا ما بيضيعش اجر المحسنين. اجتهد، فرح اهلك بيك، زي ما قلنا ممكن قلنا في اول حلقة، قلنا كل الناس بتفرحنا احنا كمدرسين، وانت كطالب شاطر مجال فخر لينا. احنا في اول حلقة انا ذكرت اسماء الطلبة اللي في القناة اللي كانوا بيتابعونا، اللي ما كانوش قاعدين قدامنا وكانوا بيتابعونا وجابوا درجات عالية جدا. ليه؟ بنفخر بفضل الله، فضل الله علينا وعليهم جميعا. جزاكم الله خيرا، نسألكم الدعاء لنا وللعاملين في القناة ولأصحاب القناة ولكل القائمين عليها، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.